إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأحبة الكرام في هذا اليوم المبارك الكريم من أيام هذا الشهر المبارك الجليل، ولا زال الحديث متصل مع حضرتكم في درس العقيدة، وذلك من خلال شرحنا لكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة لفضيلة الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه. توقفنا في لقاء الأمس حول قول الشيخ وسؤال الشيخ رحمة الله عليه حينما تكلم عن الشرك الأصغر، فجاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. فقال سؤال: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ من المعلوم في اللغة أن الواو حرف عطف وثم أيضا حرف عطف، لكن حرف العطف بالواو إنما هو يفيد المساواة والمقارنة. فإذا قال الإنسان مثلا ما شاء الله وشاء فلان، أي كأن مشيئة فلان هذه تساوي مشيئة الله عز وجل، وكأن مشيئة فلان هذه تكون مقترنة ومقارنة لمشيئة الله عز وجل في نفس التو واللحظة. لذلك هنا للدقة حتى في الألفاظ في العقيدة الإسلامية قال: لا تقل ما شاء فلان وما شاء الله وشاء فلان، ولكن قل ما شاء الله ثم فلان، مع أن الاثنين حرف عطف. قالوا: لكن ثم هي حرف عطف تفيد التعقيب مع الترتيب مع التراخي، فإذا هنا لا تساوي المقارنة أو لا تكون مساوية لمشيئة الله عز وجل كحرف العطف، ولا تكون مقارنة أيضا بذلك، إنما هي تفيد التبعية، فتقول ما شاء الله ثم بالتبعية ما شاء فلان، أي أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله عز وجل ولا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. ومن المعلوم أن مشيئة الله عز وجل هي المشيئة الإرادة أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فكل شيء في هذا الكون لا يخرج عن الإرادة الكونية، والإرادة متعلقة بالمشيئة، إنما الشرعية ودي حيأتي الكلام عليها بالتفصيل إنما هي فيها ما يحبه الله عز وجل فقط، أما الإرادة القدرية الكونية فيها ما يحب الله وما يكره الله سبحانه وتعالى. فعلى كل مشيئة الإنسان أو مشيئة أي مخلوق أراد الله عز وجل أن تكون له مشيئة لا تخرج عن إرادة الله أو مشيئة الله عز وجل الكونية سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الشيخ السؤال: ما هو توحيد الربوبية؟ قال: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أنا هلخص لك كل الكلام اللي قاله ده في كلام بسيط قوي. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والرزق والتدبير، بس كل الكلام اللي هو قاله ده يجمع في هذا الكلام، وهذا كلام ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال: توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير، وحيشمل كل صفات الربوبية. يعني هو إن كان جاء مثلا بهذه الثلاث أو جاء بهذه الأربعة اللي هي الخلق والرزق والملك والتدبير، لكن بيشمل كل صفات الربوبية. يعني إيه ربوبية؟ توحيد يعني أن ربنا عز وجل واحد، إن أنا بوحد الله عز وجل. توحيد ربوبية يعني إيه؟ يعني أنا أؤمن وأوحد الله عز وجل أنه هو الرب الحق، في هذا الكون. ومن معاني الربوبية أنه هو السيد، وأنه هو المولى، وأنه هو المطاع، وأنه هو المعتق، وأنه هو الرب المربي الذي ربى عباده تربيتان، تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة، ربى جميع المخلوقات على موائد إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، فتكفل الكل هذه المخلوقات بالرزق والتدبير والخلق والإحياء والمماتة والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والإعطاء والمنع، كل دي صفات ربوبية. حتى الحاكمية تدخل في الربوبية، أن ربنا عز وجل هو الحاكم، وأنه هو الحكم سبحانه وتعالى، وأنه هو المشرع سبحانه وتعالى، أو أنه هو الشارع سبحانه وتعالى. فكل هذا يدخل في صفات ربوبية الله عز وجل. يبقى إذن توحيد ربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والإحياء والإماتة والخفض والرفع والإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع، كل دي صفات ربية. يعني إذا أراد أن يعز أحد يعزه لأنه رب، إذا أراد أن يذل أحد يذله لأنه رب، إذا أراد أن يعطي أو يمنع يعطي أو يمنع ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا: وتوحيد الربوبية يتضمن أيضا ثلاثة أشياء، اللي هي برضو ده تعريف آخر لتوحيد الربوبية. أول حاجة يتضمن الخلق، وهو أن الله عز وجل خالق كل شيء. ويتضمن الملك، أن الله عز وجل يملك ومالك وملك لكل شيء. ويتضمن أيضا التدبير، أنه يدبر الأمر كله سبحانه وتعالى، والتدبير يكون كله لله عز وجل. طبعا أنا بس عشان طبعا إذا ما قلنا الرسالة مبسطة وعشان الوقت ضيق جدا، أنا كنت وسعت معاك في الربوبية، لكن امشي معايا برضو واحدة واحدة على قد إيه اللي عن اختصار. قال: سؤال: ما ضد توحيد الربوبية؟ يبقى ضد التوحيد حيكون الشرك، اللي هو الشرك في الربوبية. قال هنا هو رحمة الله: قال: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب نفع أو دفع شر أو غير ذلك. هو عايز يلخص لك أن الشرك في الربوبية أن الإنسان يعتقد أن هناك في هذا الكون مع الله عز وجل من يستطيع أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضر، أي يشفي أو يشفي لك مريضا أو ينصرك على عدو، أو أنه يستطيع أن يوسع لك في الرزق أو أنه يضيق عليك في الرزق إلى غير ذلك. كل هذه ربوبية، فهذا شرك في الربوبية. لأن احنا قلنا حيأتي معنا في الأسماء المقابلة أن من أسماء الله عز وجل أسماء مفردة وأسماء تأتي على سبيل المقابلة. فالله عز وجل من أسماء على سبيل المقابلة أنه الخافض الرافع، أنه المعطي المانع، المعز المذل، بلك المحيي المميت. كل هذه أسماء تأتي على سبيل المقابلة، غير الأسماء التي تأتي على سبيل الإفراد، زي مثلا الحي، الرحمن، الرحيم، القدير، المهيمن، العزيز، الجبار، كل تأتي مفردة، وده حيأتي الكلام عليها في الأسماء والصفات. فقال إن الإنسان يعتقد أن هناك مدبر لأمر هذه المخلوقات في هذا الكون، وده رد الكلام اللي نقول ده، رد على الصوفية، ورد على الرافضة، ورد على النصارى. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن لهذا الكون أوتاد وأقطاب يتحكمون في هذا الكون، ده بالنسبة للصوفية. بالنسبة للرافضة، أنهم يعتقدون أن الأئمة لهم سلطان في هذا الكون، فهم يدبرون أمر المخلوقات في هذا الكون، وأنهم يخلقون ما يشاءون، وأنهم يحيون من يريدون، ويميتون من يريدون. فنزعوا صفات ربوبية الله عز وجل وسلبوها من الله وأعطوها إلى الأئمة. والنصارى اعتقدوا في أن المسيح عليه السلام هو الرب، وأنه الذي هو يحيي وهو يميت وهو الذي يعطي وهو يمنع. وعلى فكرة عشان يكون رب، معلش انا هخرج شوية وارجع تاني، علشان تؤمن ان هذا رب حقيقي لازم يتصف بصفة الخلق، وهو انفراده بالخلق وهو الإيجاد من العدم. نمرة واحد. نمرة اتنين، لكي يكون رب حق لابد يكون ملك. ما فيش رب حق او يصلح ان يكون رب حق وهو غير ملك، لازم يكون ملك. يبقى الرب الحق لابد ان يكون ملك. ليه؟ قال لك ما هو لانه ملك يبقى لابد ان هو هيكون له مملكة. ما هو ملك على ايه؟ لابد يكون له مملكة. فاذا كان له مملكة فمن حقه كملك في هذه المملكة او ملك على هذه المملكة انه يأمر وينهى، ومن حقه على العبيد في هذه المملكة ان يلتزموا بامره ونهيه. يبقى اللي هيخالف الامر لابد يعاقب، لابد ان الملك يعاقب. تبقى حضرتك. فتعالى قصها بقى على كل الارباب، كما قال يوسف عليه السلام، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ فهنا في أرباب أخرى تعبد من دون الله عز وجل لكنها أرباب باطلة. فالرب لابد أن يتصف بهذه الصفات، أنه يكون ملك، يكون خالق، يكون رازق، يكون مدبر، محي مميت، معز مذل، خافض رافع، معطي مانع، كل دي صفات. وأن يكون حاكم، تبالك، ويكون له الحكم. لابد أن هو يتصف بهذه الصفات حتى يكون رب. فإذا صرفنا هذه الصفات إلى غير الرب الحق سبحانه وتعالى يبقى هذا وقعنا فيه في الشرك عياذا بالله، نسأل الله السلامة. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الآيات. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى إذن الإنسان إذا وقع به ضر يبقى يلجأ إلى من يملك كشف الضر. إذا الإنسان نزل به نكبة أو بلية أو رزية عليه أن يدعو من بيده كشف هذه البلية أو هذه النكبة أو هذه الرزية، وليس ذلك لأحد إلا الله عز وجل. لذلك وطلب منك أن تدعوه سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى ما يجيش بقى يلجأ بقى للصحر أو للدجالين ويبدأ يعلق بقى الخرزة الزرقاء واللي معلق له حدوة حصان ولا حدوة حمار، بالك، واللي معلق الحظاظة، كل الكلام ده علشان تجلب له الحظ أو تدفع عنه العين أو الحسد. لا، كل هذا من الشرك إذا اعتقد أن هذه الأشياء تنفع بنفسها وأنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا بذاتها أو بنفسها، فهذا من الشرك الأكبر عياذا بالله. قال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ قال: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل الكلام ده يتلخص في كلمتين برضه: توحيد الأسماء والصفات بأنك تؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، بس هو ده اللي أنا عايز تحفظه. تؤمن بأن الله عز وجل له أسماء حسنى وإن أسماءه كلها حسنى سبحانه وتعالى، ليس فيها نقص وليس فيها ذنب، وأن صفاته كاملة عليا. فإذا اتصف بصفة لابد أن يتصف بهذه الصفة الكاملة العليا. بمعنى لو قلنا مثلا أن الله عز وجل كريم، يبقى من أسماء الله إيه؟ الكريم. يبقى اتصف بصفة إيه؟ الكرم. يبقى له كرم واسع لا حدود له. تعالى طبق الكلام ده على الإنسان. في واحد تلاقي اسمه كريم، لكن هو ممكن يكون كريم؟ لا، ممكن ما يكونش كريم، ممكن يكون بخيل. خلاص. الله عز وجل جواد، فيبقى إذن بيتصف بصفة الجود، وجوده ليس له حدود. سبحان ليه ملوش حدود؟ ليه يعني؟ لأنه غني، وغنى غنى مطلق. شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: إن يد الله ملأ تغيضان، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. إن يد الله ملأ لا تغيضان، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لو أنت حبيت تحسبها كده، لا مش منذ خلق السماوات والأرض، من أسبوع بس الإنفاق اللي تم إنفاقه على الأرض كلها وعلى المخلوقات جميعا. شبك مش هقول السماء، خليك في الأرض بس. يعني لو حبيت تحسبها كده، تفتكر ممكن يكون ربنا عز وجل أنفق كم تريليون؟ تريليون إيه يا عم؟ ده أنت لو حبينا نشوف الحي بتاعنا ده، الناس امبارح فطرت فطار بس، فطروا بقد إيه؟ الحي بتاعنا، المنطقة دي بتاعتنا التوفيقية دي، الناس اللي موجودة فيها شوف كم ألف نسمة، الناس دي فطرت بقد إيه؟ بكم مليون امبارح؟ طب شربوا بقد إيه؟ طب الحضرات لو حبيت تشوف كل واحد كبير وصغير لابس ملابس، ابدأ قيم الملابس العادية، لابسين بكم مليون؟ بملايين. ده على حينا بس. تعال انتقل لحي السلام، تعال انتقل بقى لحي فيصل الأربعين، على مستوى المحافظة كلها، المحافظة امبارح فطرت بكم مليار؟ فطار بس، فطار. على مستوى الجمهورية، طيب على مستوى الكرة الأرضية كلها، على مستوى الكرة الأرضية، ده بالنسبة لمين؟ للإنس بس. طب الطيور أكل امبارح بكام؟ والأسماك أكلت بكام امبارح؟ والحشرات أكلت بكام؟ والحيوانات أكلت بكام؟ ومخلوقات لا نعلمها نحن وما يعلم جنود ربك إلا هم، أكلوا بكام؟ شربوا بكام؟ طب الجن أكلوا بكام امبارح وشربوا بكام؟ شوف، فما بالك بقى أنفق كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ حدش يقدر يحصر هذا الإنفاق قد إيه؟ ليه؟ لأنه غني، وغناه غنى مطلق. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، في وقت واحد، في لحظة واحدة، فسألني كل واحد منكم مسألته لأعجبت أو لأعطيته، وما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تعال في البحر وحط الإبرة بتاعت الخياطة دي ونزلها كده، غطسها وطلعها، طلعت كم كيلو مية؟ كيلو إيه؟ طلعت حاجة؟ انظر سبحان الله، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب لك المثل في هذا الحديث القدس ليوريك ويظهر لك سعة غنى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وما من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء يخطر على بالك وما يخطرش على بالك، الخزائن بتاعته موجودة عند الله عز وجل، بس انت اطلب بس وألح عليه سبحانه، هو كريم. قال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ انت بتقول في أسماء حسنى وفي هذه الأسماء لله عز وجل يتسمى، طب ايه الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ قال: الدليل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني ربنا عز وجل ليس له إلا 99 اسم بس، ولا يفهم من الحديث إيه؟ أنه له أكثر من كده، له أكثر من ذلك، له أكثر من ذلك، كما في حديث ابن مسعود: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو ذكرته في علم الغيب عندك بلك، نعم، أو أنزلته في كتاب. يبقى إذن في أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو أنت حفظت 99 دول وعملت بمقتضاها وتعبدت لله عز وجل بآثارها يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم بها دخول الجنة. قال: ما مثال الأسماء الحسنى في القرآن؟ كثيرا، منها قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، يبقى عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله عليما قديرا، يبقى كل هذه من أسماء الله عز وجل في القرآن وغير ذلك كثير. قال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ قال حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال في دعاء الكرب: إذا الإنسان نزل به كرب فدعا بهذا الدعاء فإن الله عز وجل يكشف عنه هذا الكرب. قال: يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سهل الدعاء ده، أي واحد يحس أنه مخنوق، يحس أنه متضايق، يحس كده أن في حاجة محزناه أو في هم ركبه، يكسر من هذا الدعاء فيقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أو يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ أنا عايز بقى تنتبه لهذا السؤال كويس جدا جدا جدا، هو واللي بعده. دلالات الأسماء الحسنى ثلاث دلالات. الأولى اسمها دلالة التضمن، ودلالة المطابقة، ودلالة اللزوم. يبقى دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. شيخنا بيقول هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، يبقى التضمن، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. سبحان من له العلم المطلق، الشيخ عالم من العلماء الأفزاز، لكن في هذه الإجابة وقع رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. شوف، لكل عالم زلة ولكل حصان كبوة، أبى الله عز وجل أن تكون العصمة أو الكمال المطلق أن يكون إلا له وحده سبحانه وتعالى. لا، هو الصحيح هنا إن دلالة المطابقة إنما تكون على الذات والصفات. هو هنا قال إيه؟ وهي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة. طب فين الصفات؟ ما جابهاش. فقالوا هذا مما يعني زل فيه الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله لنا، وهذا لا يقلل من علمه. فمن هذا له الذي الحسنى فقط، ومن هذا الذي لا يخطئ قط، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عشان واحد بس ما ياخدوش الغرور لك ده أنا وبس أنا العالم وفي حد زي ولا إيه، ده أنا عندي علم مش عند حد. اوعى، احترس، ده بتكون نهايته عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان ما يتكبرش. فهو هنا دلالة المطابقة إن هنا تكون بالذات، بلك تكون على الذات والصفة، يعني الرحمن يتصف بصفة إيه؟ الرحمة. يبقى الاثنين دلالة مطابقة كده بالضبط، منطبقين بالضبط كده، مطابقة. انتبه لحضرتك. ودلالة التضمن هي دلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، يعني الرحمن نشتق منها صفة الرحمة. يبقى هنا هتفرق ما بين المطابقة والتضمن، إن المطابقة تكون على الصفة وعلى الذات، إنما التضمن هتكون على إيه؟ على الصفة. فدلالة المطابقة، يبقى هنا دلالة المطابقة تكون على الذات والصفة، إن هو رحمن من أسمائه الرحمن فيتصف بصفة الرحمة المطلقة، ورحمتي وسعت كل شيء. دلالة التضمن تكون على الصفة، إن هو رحيم، وإن هو بيتصف بصفة الرحمة التي وسعت كل شيء. دلالة اللزوم إن هذه الصفات أو هذه الأسماء لابد يكون لها دلالات لزوم لكي يكون رحمن ولكي يكون رحيم لابد ان هو يتصف بصفة ايه؟ الحياة. ما هو لو ميت يبقى يرحم ازاي؟ يبقى لابد ان هو يكون حي يتصف بصفة الحياة. وعلشان رحمن لابد يكون قدير، له قدرة ان هو يصل او يوصل هذه الرحمة لمن يشاء ان يرحمه، يبقى له قدرة. تمام حضرتك؟ ولكي يكون ايضا رحمن مثلا لابد ان هو يكون ايه؟ يتصف بصفة ايه تاني؟ يتصف، انت ممكن تضيف عليها صفات كثيرة جدا، انه يكون غني. لان ممكن الرحمة دي لو هو مش غني يبقى ايه اللي يحصل؟ هتيجي في وقت تخلص الرحمة دي. لا، ده هو غني، فرحمته سبحانه وسعت كل شيء. ان لله كم رحمة؟ 99 رحمة انزل الى الارض منها رحمة واسعة فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم. تلاقي الاب بيرحم ابنه ويبقى شفيق عليه، ولو لا جرى حاجة تلاقي قلبه يبدأ يتأثر، ممكن يبكي عليه، هذه رحمة. والولد لو ابوه مثلا جاله مرض او اي شيء يبدأ يتأثر، اذا كان ولد طائع طيب يبدأ يتأثر على ابيه ويبكي ويحزن لابيه، ده رحمة. الى غير ذلك، حتى ان الدابة ترفع حافرها عن ولدها. قال على كم قسم دلالة الاسماء الحسنى من جهة التضمن؟ يبقى من جهة التضمن الصفات دي دلالة الأسماء الحسنى هتكون على كم وجه؟ قال على 4 أوجه. قال الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. الاسم العلم اللي هو إيه؟ الله. هذا اسم علم، لم يتسمى بهذا الاسم أحد إلا الله عز وجل. طب الرحمن؟ لا، ده مسيلمة الكذاب كان مسمى نفسه إيه؟ رحمن اليمامة. تبالك. وممكن فلان ده نقول ان هو رحيم، يعني كما ذكر الله عز وجل في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤوف رحيم. طب رؤوف ده من اسماء الله عز وجل، والرحمة دي من اسماء الله، والرحيم من اسماء الله عز وجل. قال لك ايوه، لكن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تماثل رحمة ايه؟ رحمة الله عز وجل. ورأفة الرسول صلى الله عليه وسلم تليق به كمخلوق، والله عز وجل رؤوف، يتصف بصفة الرأفة تليق به ايه؟ كخالق ليس كمثله شيء. ويأتي الكلام بالتفصيل عن هذا، يعني عن هذه الصفة. قال تعالى كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. قال لك كل الأسماء الحسنى تتبع هذا الاسم، هو اسم الله. فتقول مثلا الله الرحمن، الله الرحيم، الله الكريم، الله العزيز، الله الجبار، الله المهيمن، بلك الله الخالق الرازق. كل الأسماء تكون تابعة لهذا الاسم، وتكون صفة لهذا الاسم، ان احنا نستنبط منها صفات تكون تابعة لهذا الاسم. فتقول ان الله الرحيم الذي يرحم العباد، والله عز وجل الرازق الذي يرزق العباد، والله عز وجل الكريم الذي يتفضل ويتكرم على العباد، الى غير ذلك. يبقى اذا لابد ان احنا هنا، هو ادي اول حاجة من ضمن دلالة الاسماء او دلالة الاسماء من جهة التضمن، اول حاجة الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الاسماء الحسنى وهو الله. تاني حاجة ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل. الله عز وجل له ذات، لكن ليست كذات المخلوقين. بمعنى لو انا قلت لك الذات بتاعتك انت تقدر توصفها لي؟ تقول لي اه، ده انا عبارة عن شاف رأس هي، وادي اكتافه هي، وانا ليا بطن والبطن مجوفة، وليا ظهر وليا ازرع، وتبدأ توصف نفسك، هي دي الذات بتاعتك. طب ذات الله عز وجل ليس كمثله شيء، ده انت تتعجب في اسم الله الصمد. من معاني اسم الله الصمد انه الذي لا جوف له، لا جوف له. طب هو ازاي؟ ما نعرفش، لاننا احنا ما شفناهوش، ولم يأتي لنا نص من القرآن كلنا كيفية ذات الله عز وجل، صح؟ ولم نرى له مثيل او شبيه حتى نقول ذاته سبحانه وتعالى مثل ذات كذا او مثل ذات فلان مثلا. ما فيش ليس كمثله شيء، لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنثبت هذه الذات ايوه ثابته لله عز وجل. يبقى نمره 2 من دلاله الاسماء الحسنى من جهه التضمن ما يتضمن صفه ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الذي وسع الاصوات كلها. ودي عجيبه جدا بقى صفه الذات، احفظها كده، التي لا تنفك عن الذات. ايه الكلام ده؟ اضرب لك مثال بيك انت عشان ابين لك. انت من ضمن صفه الذات بتاعتك اللي هي السمع، اللي هي قالت الاستماع، اللي هي الاذن دي، تقدر حضرتك لما تيجي في يوم من الايام عايز تخرج مثلا تقول بصراحه النهارده انا مش عايز اسمع حاجه، فانا هخلع الاذن دي، هفكها كده او اشيلها خالص وحركنها في البيت عشان انا مش عايز اسمع حاجه النهارده. ينفع ولا لا؟ يبقى اذا صفه الذات ايه؟ لا تنفك عن الذات. العين يقول بصراحه يعني انا هطلع الشارع بقى والمتبرجات ربنا يهديهم يا رب، يا رب يهديهم يا رب ويلبسوا الحجاب يا رب. فتقول لا انا مش عايز ابقى انظر ليه للمتبرجات الكاسيات، مش عايز انظر للحرام، فانا هخلع عيني النهارده كده واحلفها في منديل او احطهم في علبه وهروح اقضي مشوار، لما اجي ان شاء الله بقى ايه احطهم تاني، اركبهم تاني او البسهم تاني بعد كده. ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش ليه؟ لانها ايه؟ لا تنفك عن الذات. واحد هيفك دراعه، يفكه كده ويشيله على جنب ويقول لك انا همشي النهارده بدراع واحد بس، اهي الموضه بقى، عايزين بقى يعني نعمل ايه؟ بيسموها ايه؟ نيولوك، يعمل نيولوك جديد، عايز يعمل نيولوك، هيمشي بدراع واحد بس النهارده كده. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانها لا تنفك عن الذات، ما بتتفكش. عرفت بقى معنى كلمة الذات؟ أن الصفات الذاتية معناها لا تنفك عن الذات، يعني ما تقدرش تفكها عن الذات، ما تقدرش تفصلها عن الذات، إنما هي مع إيه؟ مع الذات. فهنا بيقول كاسمه تعالى السميع، فالسميع هناخد منه نستنبط منه صفة إيه؟ السمع. شوف يا أخي، سمع الله عز وجل كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث البخاري، في حديث المرأة التي ظاهر منها زوجها اللي هي خولة رضي الله عنها وأرضاها، تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت المرأة المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإني في الحجرة التي تليها، يعني هي واقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وعائشة في الحجرة اللي جنبها، تقول ويخفى علي بعض كلامها. ده انا جنبها قريبه من الحجره اللي جنبها ومع ذلك في بعض الكلمات ما قدرش اسمعها. والله عز وجل من فوق العرش سمع هذه المراه وسمع كلام هذه المراه ومجادلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. المسافة قد ايه؟ خد الحديث الحسن الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال المسافة ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام. لحد الوقت التكنولوجيا والتطور والحضارة ما اخترعوش لحد الوقت صاروخ يقدر يمشي لمدة شهر، يقدر يسير لمدة ولا 20 يوم حتى، خدت بالك؟ وممكن يكون في اقل من كده يعني. ما يدروش لو جه عند وضع او ضغط معين في الغلاف الجوي يحصل ايه؟ بينفجر، بينفجر. فما بالك بقى صاروخ هيمشي مسيره 500 عام، فين ده؟ مش موجود. ده المسافه ما بين ايه؟ الارض اللي احنا عايشين عليها والسماء الدنيا اللي انت شايفها دي، مش السماء يعني، احنا دي السماء الدنيا اهي، مش السماء دي، ده اسمه الغلاف الجوي اللي انت شايفه الازرق ده، ده غلاف جوي مش السماء دي. السماء الدنيا ما حدش يقدر، لا فيه كاميرات خد بالك ولا تلسكوبات ولا حد يقدر يوصل لها. ده مسيره كام؟ 500 عام. والمسافه ما بين السماء الدنيا والثانيه مسيره 500 عام، والثانيه والثالثه مسيره 500 عام، والثالثة والرابعة مسألة 500 عام، والرابعة والخمسة 500 عام، والخمسة والستة 500 عام، والستة والسبعة 500 عام، وبعد كده في مية، وفوق الماء عرش الرحمن. وقالوا المسافة ما بين السماء السابعة والمية مسيرة 500 عام. والله عز وجل استوى على العرش ولا يقدر قدر ذلك إلا الله عز وجل، مع ذلك سبحان من وسع سمعه الأصوات. ده هو من سعة علمه وسمعه سبحانه وتعالى أنه هو بيسمع حديث نفسك، يعني اللي قاعد جنبك وانت بتكلم نفسك كده في داخل نفسك بتتكلم مع نفسك ما يعرفش انت بتقول ايه، ومع ذلك هو من فوق العرش يسمع حديث نفسك، يسمعه سبحانه وتعالى. مش كده وبس، ده شوف سبحان من وسع سمعه الأصوات. لو انت جم اتنين بس جم يتكلموا معك في وقت واحد، ده بيقول لك لو سمحت يا فلان كذا وكذا، والتاني في نفس الوقت بيقول لك كذا، بتعمل ايه؟ تقول لهم انا مش سامع حاجه، لو سمحتوا واحد بس اللي يتكلم. شوف، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد منهم مسالته لايه؟ لا اعطيت. يسمعوا، فهو السميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء، فهو السميع يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله سبحان من وسع سمعه الأصوات. خد بالك، أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم دي جميلة أوي، مش كلكم بتتكلموا بلغة واحدة، ومش كلهم المخلوقات دي لهم طلب واحد، لا ده كل واحد ده هيطلب طلب بيتكلم باللغة الإنجليزية، وده باللغة العربية الفصحى، وده باللغة العامية العربية، وده بالفرنسية، وده بالإيطالية، وده بالألمانية، وده بالك بالعبرية، وده وده وده، كل واحد له لغة أو كل مجموعة ليها لغة، وكل واحد له طلب مختلف عن الآخر، وكلهم قاموا في وقت واحد في لحظة واحدة في ساعة واحدة وفي مكان واحد على صعيد واحد، كلهم واقفين على هذا المكان الواحد، وكل واحد منهم بيطلب مسألة وليه طلب عند الله عز وجل، وكل واحد بلغة معينة، ومع ذلك يسمعهم جميعا ويعرف كل ما يريد وما يطلب كل واحد منهم سبحان من وسع سمعه الأصوات. ايه ده السمع ده؟ ايه السمع ده؟ سبحان الله، انه سمع الله عز وجل. قال ثالثا ما يتضمن صفة فعل. يبقى هنا اتكلمني عن صفة ذات، اتكلمنا بعد كده عن صفة فعل. صفة فعل متعلقة بالمشيئة، زي مثلا الخلق، إذا أراد الله عز وجل أن يخلق خلق، وإن لم يرد أن يخلق لا يخلق. إن أراد أن يوسع على فلان في الرزق اللي يحصل يوسع عليه في الرزق، وإذا أراد أن يضيق على فلان في الرزق يضيق عليه في الرزق، لكن ما يرزقوش، يرزقه ولا ما يرزقوش؟ لازم يرزقه، ما هو طالما رب يبقى لابد أن يكون إيه؟ يكون رازق، وطالما رب لابد أن هو يجعل لهذه المخلوقات رزق. ليه؟ لأنه يحسبها بعد كده، اللي هم من المكلفين زي الإنس والجن. ولذلك قال إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، تكفل هو برزق هذه المخلوقات جميعا سبحانه وتعالى لأنه رب. قال رابعا ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص، زي اسم الله القدوس. القدوس يعني ايه؟ يعني المنزه عن كل نقص وعن كل عيب. السلام من ضمن معاني السلام، اسم الله السلام انه المنزه عن الافات وعن الامراض وعن ان يعتري اي نقص. يبقى هذه ايضا هي الرابعه ما يتضمن تنزهه تعالى المقدسه عن جميع النقائص، قال القدوس والسلام. قال كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ قلنا ما يطلق على الله مفردا زي إيه؟ نقول زي الرحمن أدي مفرده، الرحيم أدي مفرده، العزيز أدي مفرد، الخالق أدي مفرد، الرازق أدي مفرد. قال وما يطلق على الله إلا مع مقابلة. لو أنت قلت واحد بس، ودي الخطأ اللي موجود في البرواز اللي يقول لك إن لله 99 اسما، هو الخالق البارئ الرازق المصور المحيي المميت، بقى يبدأ يقول لك إيه، يبدأ يفصلهم بقى، الخافض يخليها لوحده في برواز في مربع، الرافع لوحده، المحيي لوحده، المميت لوحده، المعز لوحده، المذل، لا نقول له لا، ده هذه الأسماء جاءت على السبيل المقابلة، يبقى هنا ما ينفعش تفردها لأنها لا تؤدي إلى كمال. وإحنا قلنا أن أسماء الله كلها حسنى وصفات الله كلها كاملة عليا، فلو أنت فصلت عن هذه الأسماء التي ما جاءت إلا مع المقابلة، يبقى أنت هنا أثبتت لله عز وجل صفة نقص. وإذا كان الإله يتصف بصفة نقص لا يصلح أن يكون إله. شرط الرب والإله هو يكون إيه؟ له الكمال المطلق، وله الجمال المطلق، وله الجلال المطلق، هو كده. علشان يكون رب حق وإله حق، يبقى لا يعتري أي صفة من صفات النقص. إذا كان دائما تقول إيه بعد الصلاة؟ سبحان الله. يعني إيه سبحان الله؟ سبحان يعني أنزه الله عن كل نقص وعن كل عيب. يبقى هنا فيه إن هو أسماء لله عز وجل تطلق على الله مفردا، وقد تطلق أيضا مفردا ومعه أو مع غيره. زي إيه؟ قال لك زي الحي، وده بيبقى رد على الأشاعرة، ورد على الجهمية، ورد على المعتزلة، ورد على النصارى، ورد على الرافضة. إيه الكلام ده؟ قال لك اسم الله عز وجل الحي، يستنبط من هذا الاسم صفة إيه؟ الحياة، إن ربنا له حياة. ربنا حي ولا ميت؟ حي سبحانه وتعالى. قال لك أو معه غيره، ده كلام الشيخ. يعني إيه مع غيره؟ أسألك حضرتك، حضرتك حي ولا ميت؟ تقول لي أنا حي. يبقى الله عز وجل حي وأنت حي، تقول لي أنا بكلمك أهو وسمعك أهو برد عليك. يبقى الله عز وجل حي وهذا المخلوق أيضا حي، يعني ربنا عز وجل يتصف بصفة الحياة وهذا المخلوق يتصف بصفة الحياة. السؤال، لكن هل حياة المخلوق كحياة الله عز وجل؟ ليه؟ ليس كمثله شيء. ليه؟ هاش محمد؟ حياة الله عز وجل حياة مطلقة. أي صفة لله عز وجل على طول تحط كلمة مطلقة. إنما حياة المخلوق حياة إيه؟ ناقصة. بمعنى ناقصة إيه؟ يعني هذا الإنسان قبل أن يخلق في هذه الحياة وقبل أن يوجده الله عز وجل في هذه الحياة كان فين؟ كان عدم، ملوش وجود. شوف، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما كانش لي ذكر ولا وجود، كان عدم. إذن حياة المخلوق يسبقها عدم. طب وحياة المخلوق يعقبها إيه؟ في حد مخلد في الدنيا دي؟ إنما إلا يحصل عاش 100 سنة 1000 سنة مليون سنة وبعد كده هيموت. يبقى إذن حياة المخلوق حياة ناقصة، يسبقها عدم ويعقبها إيه؟ موت وفناء، هيموت. هل هذه الحياة تنطبق على حياة الله عز وجل؟ يبقى لو ربنا عز وجل بيموت كان اللي يحصل؟ كان لا يصلح أن يكون إله، لأن شرط الإله والرب إن هو إيه؟ ما بيموتش. وشرط الرب والإله الحق أنه لا تسبق حياته إيه؟ عدم. إنما ربنا عز وجل موجود زي ما قالوا بقى رب العلم، قالوا إيه؟ وجود ذاتي سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى حياة الله عز وجل حياة كاملة مطلقة، لكن حياتنا احنا حياة ناقصة. يبقى إذن الله عز وجل له حياة تليق به كخالق، ونحن لنا حياة تليق بنا كإيه؟ كمخلوقين. سائر صفات الله عز وجل طبقها كده ترتاح. ربنا عز وجل سميع، يبقى بيسمع، وانت حضرتك سميع بتسمع، هل سمعك انت كسمع الله كسمع الله عز وجل؟ لا. ليه؟ الله عز وجل له سمع يليق به كخالق، وانت لك سمع يليق بك كمخلوق. سمعك ممكن يعتري نقص، ممكن يعتري آفة، بمعنى ممكن الواحد يصاب في اذنه ويصاب ايه؟ بالصمم، او سمعه يتقل مع كبر السن، السمع بتاعه يتقل. لكن هل سمع الله عز وجل يعتري نقص؟ لا. طب لو اعترى نقص يبقى لا يصلح ان يكون اله. لابد للاله ان يكون له الصفات الكامله العليا، لا يعتريها نقص ولا آفة ولا عيب، حتى يكون اله حق. قال: فمن هذه الاسماء التي ما لا يطلق على الله إلا مع المقابلة، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا. قال: قد ضار للنافع. يبقى لازم تجيب الاثنين، تقول الضار للنافع، بلك الخافض الرافع، ما تجيش تقول بقى ده الضار من أسماء الله الضار. طب ما ده اسم حسن، ده اسم يتصف بالحسنة، إن ربنا عز وقع الضرر بالعباد. لا، لازم تأتي هذه الأسماء على سبيل المقابلة أو مع المقابلة. يبقى الضار النافع، بلك المحي المميت، المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المزل. انتبه بقى، قال: وهناك أسماء لم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم. نعم. ما دي من ضمن اللي هي الأسماء التي ليس فيها دليل أن الله عز من أسمائه المنتقم، ليس من أسماء الله عز وجل المنتقم، خدت بالك؟ ودي بتلاقي بعض اخواننا بقى، خاصة بقى ربنا يعني يبارك لنا وفي أعمارنا جميعا في طاعته وفي مرضاته، يجي بقى في ليلة الختام يبدأ: يا منتقم انتقم من اليهود، يا منتقم. يا ابني ليس بأسماء الله المنتقم، إنما لما ذكرت في القرآن جاءت بالإضافة. قال تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام، إنا من المجرمين منتقمون. يبقى أقول يا ذا الانتقام انتقم من اليهود، بلد انتقم من الظالم، يا ذا الانتقام، هي جت كده جت مضافة. لكن هل جاء اسم من أسماء الله اسمها المنتقم؟ لا، لم يأتي نص على أن من أسماء الله عز وجل المنتقم، إنما جاءت في القرآن مع تعلقها كما ذكرت لك آنفا. انتبه، مع أن ابن القيم رحمة الله أثبت أن من أسماء الله عز وجل المنتقم. سؤال: قال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية، اللي احنا قلنا لا تنفك عن الذات، وضربت لك أنا أمثلة، وفعلية اللي هي متعلقة بالمشيئة زي الخلق والرزق والإحياء والإمات، كل دي فعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ قال: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. يبقى أثبت لله صفة إيه؟ اليد، أن الله عز وجل له كم يد؟ له يدان. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. أثبت لله عز وجل إيه؟ وجه. طب وجه ربنا إزاي؟ كيفية وجه الله؟ ها؟ كيف مجهول؟ ليس كمثله شيء، دي قاعدة. إحنا قلنا علشان أكيف أي صفة لازم تعرف ثلاث حاجات. عشان أقول لك الكيفية، بمعنى إيه الكيفية؟ هسأل حضرتك أقول لك: وجهك أنت تقدر توصف لي وجهك عامل إزاي؟ تقول لي: أيوة أنا وجهي مدور، أو وجهي طويل شوية، وأنا لي عينين، والعينين بتاعتي والله عيني زرقاء، لا عيني سودة، لا عيني عسلي، ولي أنف، لا الأنف بتاعي مدبب صغير كبير، ولي أذنان في المكان ده، ولي فم. تقدر ترسمه تقول لي: أيوة أنا ممكن أرسم لك الوجه هو وترسمه. أنت كيفته إزاي بقى كده؟ لأن أنت شفته. فيجي السؤال اهو: هل انت رايت وجه الله عز وجل؟ تقول لي: لا. يبقى اذا ما تقدرش تكيفه، دي نمره واحد. نمرة اثنين، لابد أن يأتيك نص من كتاب الله عز وجل أو من صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك كيفية الصفة. لما أقول لك يد الله تقدر تكيف لي إيد ربنا؟ طب تقدر تكيف لي إيدك؟ تقول لي آه ده أنا أدي أدي كف هو وأدي خمس أصابع وكل صبع فيه أنامل وأدي فيه شرايين وأدي فيه كذا وده جلد وده لحم وفيه دم وفيه عصب، تقدر تكيفها؟ تكيف الصفة قدامك اهي خلاص. لكن كيفية يد الله عز وجل ما تعرفش. تقول ما عرفش. ليه ما تعرفش؟ تقول لي أنا لم أرى يد الله عز وجل، لم أرى وجه الله، لم أرى سمع الله، لم أرى ساق الله، لم أرى أنامل الله عز وجل، شفتهاش فما أقدرش كيف. نمرة اثنين، لم يأتيني نص من الكتاب ولا من صحيح السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قاليش كيفية وجه الله عز وجل ولا كيفية ساق الله ولا كيفية يد الله عز وجل، ما قاليش كده تبالك، ولا كيفية سمع الله ولا عين الله ولا بصر الله. نمرة ثلاثة، أنك لكي تكيف الصفة لابد أن يكون لها مثيل أو شبيه. هل ربنا عز وجل مثيل؟ القاعدة إيه اللي انت قلتها؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال ما مثال صفات الذات من السنة؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. يبقى أثبت أن إيه؟ يمين الله إيه؟ ملأ، أن الله عز وجل له إيه؟ له يد ويده يمين سبحانه وتعالى. وأيضا حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، والدجال أعور، المسيح الدجال إيه؟ أعور، هو أعظم الفتن على الإطلاق، فتنة المسيح الدجال. قال أيضا الشيخ رحمة الله عليه ما مثال صفات الأفعال من الكتاب، ويقول لك من الكتاب يعني من القرآن، هات لي مثال. نقول مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فهو استوى سبحانه وتعالى إلى السماء، أي إيه؟ استوى على السماء وفوق السماء، وفوق السماء هو مستوى على إيه؟ على العرش الرحمن، على العرش إيه؟ استوى، فهو مستوى على العرش استواء يليق. يعني إيه استوى؟ برضو حقرب لك المثال عليه. لو حبيت أقول لك شايف الحج أو شايفني وأنا قاعد أنا الوقت مستوى على الكرسي ده، تقدر تقول لي أنت أنا مستوى إزاي؟ تقول لي أيوة حضرتك قاعد ورجليك لأسفل هي، وحضرتك قاعد على الكرسي، مواصفات الكرسي انت عليه كذا وكذا، وان انت قاعد قدامك ترابيزه او قاعد، تبدا توصف. يبقى هتوصف الايه؟ الاستواء بتاعي والقعد او القعده اللي انا قاعدها او الجلسه اللي انا جالسها، هتقدر توصف تبالك. فالله عز وجل مستوى على العرش. نخش في الكيفيه تاني، تقدر تقول لي كيف استوى؟ يبقى هتثبت، تقول علشان اثبت الكيفيه لابد اثبت كم صفه؟ اثبت ايه؟ ثلاث حاجات او واحده من الثلاث، ودول مش موجودين، يبقى نقول ايه؟ انه مستوى على عرشه، فنثبت ما اثبت القاعده في الاسماء والصفات. نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل اثبت انه مستوى على العرش، فهو مستوى على عرشه استواء يليق به. انا مستوي على الكرسي او الحج ده مستوي هناك على الكرسي اهو، استواء ايه؟ يليق به كمخلوق، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرش استواء يليق به كخالق سبحانه وتعالى. قال ما مثال صفات الافعال من السنه؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم وابو داود ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخر. طب إذا كنا احنا قلنا عرش الرحمن سبحانه وتعالى فوق السماء كام؟ السابعة، بلك في مية هو فوق العرش على الماء وهو مستوى على العرش سبحانه استواء يليق به، طب هينزل السماء الدنيا ازاي؟ يعني هضرب لك المثال برضه، لو قلنا مثلا الشيخ مثلا هاني طلع على المنبر، فانت شايفه الوقت على المنبر، نزل من على المنبر، الشيخ هاني موجود فين؟ على المنبر ولا قاعد موجود تحت في صحن المسجد؟ في صحن المسجد. يبقى اذا لازم يخلو منه مكان. هل هذا ينطبق على الله عز وجل؟ يعني لو نزل هنا سبحانه ينزل الى السماء الدنيا، يبقى هو بينزل على السماء الدنيا. يبقى هل يخلو منه العرش؟ ده كان سؤال مطروح، هل يخلو منه العرش؟ ايوه، يبقى ينزل نزولا ايه يليق، يستطيع ان ينزل او يقدر ان ينزل سبحانه وتعالى ولا يخلو منه ايه العرش. ليه؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهو على العرش وينزل سبحانه وتعالى، انما الكلام ده هو يخلو منه مكان ويكون في مكان، واذا كان موجود في مكان فانه يخلو منه المكان الاخر. ده الكلام ده ينطبق على مين؟ على المخلوقين. انما هو كخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو ينزل في كل ليلة، ودي من أوقات استجابة الدعاء. اللي عنده مشكلة، اللي نفسه ربنا يوسع عليه في الرزق، اللي مريض وبيشتكي من المرض وتعبان، اللي عنده مشكلة، عنده حاجة مضايقاه، عنده مخنوق، عنده أي مشكلة، يقوم في الثلث الأخير من الليل يصلي ركعتين لله عز وجل، ويبكي ويتضرع لله عز وجل بكاء الثكلى التي فقدت وليدها في حجرها، ويطلب منه. هو بيقول كده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يؤذن الفجر أو حتى يطلع الفجر. قال: هل يشتق، اسمع قاضي، هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ احفظ القاعدة دي. القاعدة في الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة: كل اسم يشتق أو يستنبط منه صفة، وليست كل صفة يستنبط أو يشتق منها اسم. إيه الكلام ده؟ يعني اسم الله عز وجل الرحمن نستنبط منه صفة إيه؟ الرحمة. اسم الله الخالق نستنبط منه صفة إيه؟ الخالق. اسم الله الرازق نستنبط منه صفة إيه؟ الرزق. يبقى كل اسم من أسماء الله عز وجل نستنبط أو نشتق منه صفة، لكن ليست كل صفة يستنبط منها اسم. ليه؟ قال لك أصل ربنا عز وجل وصف نفسه بصفات تكون على سبيل المقابلة. زي إيه؟ قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهنا صفة من صفات الله عز وجل، صفة إيه؟ الاستهزاء، أنه يستهزئ بالمستهزئين. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما تجيش تقول لي أن هنا صفة المكر إيه؟ يبقى من أسماء الله عز وجل الماكر. نقول لك لا. طب ما هو قال هنا، نقول لك لا، دي جت صفة على سبيل إيه؟ المقابلة، أن الله عز وجل قابل مكرهم بمكر من عندي. لما هم مكروا بأوليائه بأهل الصلاح وأهل الإيمان، فهو سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكره هو سبحانه وتعالى، هو خير الماكرين. لكن هل يستنبط من هذه الصفة اسم؟ نقول لا. يبقى ما ينفعش أقول من أسماء الله عز وجل الماكر، من أسماء الله عز وجل المخادع، يخدعون الله وخادعهم. بلك لا، ليس من أسماء الله المستهزئ، إنما هذه الصفات جاءت على سبيل على سبيل المقابلة. احفظ هذا الكلام. يبقى وهل أسماء الله كلها توقفية؟ نقول نعم، كل أسماء الله عز وجل توقفية. يعني إيه توقفية؟ يعني أنا ما أقدرش أجيب اسم من عندي أخترع اسم لله عز وجل، إنما أنا أتمسك وأتوفق وأتوقف بالأسماء التي جاءت في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول: ماذا يتضمن اسم الله؟ اسمه العلي الأعلى، وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال. قال لك اسمه العلي الأعلى بالتضمن يتضمن إيه؟ علو الذات وعلو الفوقية وعلو القهر. فالله عز وجل بذاته فين؟ علي، بل هو أعلى. سبح اسم ربك أعلى، فهو أعلى سبحانه وتعالى. اوعى تقول أعلى المخلوقات، لأن ربنا إيه؟ مش مخلوق، ربنا إيه؟ خالق سبحانه وتعالى. فهو أعلى من كل المخلوقات، يعني ما فيش مخلوقات أعلى منه سبحانه وتعالى. نقول لك لا. طب لو في مخلوقات أعلى منه يبقى لا يصلح أن يكون إله على طول، لأنه لابد أن هو يكون أعلى، لأنه لو في مخلوقات أعلى منه، لو في شيء أكبر منه، لأنه أكبر وهو الكبير، بلك أكبر من كل شيء وهو الكبير سبحانه وتعالى عن كل شيء، فلو في حاجة أعلى منه يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى هيخفى عليه بعض الأشياء، هيخفى عليه بعض الأشياء، يبقى لا يصلح أن يكون إله. شرط الإله أنه هو إيه؟ يحيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو خفي عليه شيء يبقى صفة نقص، يبقى لا يصلح أن يكون إله على طول. يبقى هو سبحانه وتعالى بذاته هو أعلى من كل المخلوقات، وعلو الفوقية أنه فوق كل المخلوقات، وعلو القهر والشأن إن هو بعلوه سبحانه وتعالى قهر كل المخلوقات. في حد يستطيع إن هو يستطيع يخرج عن ملك الله عز وجل؟ هيروح فين؟ في مكان ممكن يروحه؟ يقدر يخرج عن سماء الله عز وجل؟ يقدر؟ هيروح فين؟ ما هيروح بأي مكان، هيروح ويروح فين؟ ما هو ده برضو ملك الله عز وجل وملكوت الله عز وجل. يبقى قهر العباد بعلو القهر، قهرهم سبحانه وتعالى، فسيطر عليهم لأنه مهيمن وهيمن عليهم، لا يستطيع أن يخرج عن ملكه ولا عن سلطانه أحد سبحانه وتعالى. قال: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ قال: قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فالعرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، والعرش هو أكبر مخلوقات الله عز وجل على الإطلاق، والعرش قد أحاط بالعالم أجمع. يعني أحاط بالسماء؟ أحاط بالسماء. سماء إيه؟ السماء تيجي في العرش حاجة؟ مفيش حاجة خالص. ها؟ كحلقة فلان، وإن كان الحديث في إسناد الكلام تبالك. ده شوف بيقول لك إيه سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني حضرتك لو جبت السماوات السبع حطيتهم جنب بعض كده، وجبت الأراضين، هي الأرض قد إيه؟ كم أرض؟ سبعة. وجبت الأراضين السبع حطيتهم جنب بعض كده، وجئت بالكرسي، هتلاقي إيه؟ كل دول يسعهم. يسعهم يعني إيه؟ يعني كأنهم هو أدي الكرسي أهو وهم جواك، كأنهم حلقة في فلاه. لو جيت في صحراء، لو جيت في المسجد، بلا الصحراء يا عم، لو جيت في المسجد ده وجبت دبلة ورميتها في المسجد هنا، لو حبينا نعمل مقياس راس بالنسبة للمساحة اللي واخداها الدبلة دي ومساحة المسجد ده اللي هو ربنا يبارك فيه ده، تطلع المقياس قد ايه؟ تطلع جزء الى كم جزء؟ الى كم الف جزء؟ فما بالك بقى لو كانت في صحراء شاسعة ورمينا الدبلة دي، يبقى ليها قد ايه؟ ما تذكرش، تبقى كأنها نقطة. لا، ده ما تجيش نقطة، ما تجيش نقطة. تمام حضرتك؟ فهو سبحانه وتعالى قد أحاط المخلوقات جميعا هذا العرش، والله عز وجل أكبر من هذا العرش، بل هو أكبر زي ما قلت لك من كل شيء، وهو أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. قال: ما دليل ذلك من السنة؟ قال: منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، قال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الله، يعني معنى كده ربنا عز وجل في السماء مش في كل مكان؟ يعني ربنا عز وجل مش موجود في كل الوجود؟ نقول لا، لو موجود في كل الوجود يبقى إيه؟ لا يصلح أن يكون إله. ليه؟ لأن هو لو في كل مكان، المسجد ده مكان والشارع مكان، وعزك الله دورة المية مكان، والكباريه مكان، والمسرح مكان، وبيتك مكان، وبيتي مكان، وجوفي بطن دي مهدي جوف مكان، وفمي مكان، صح؟ وتجويف الأذن ده مكان. يبقى إذا ربنا عز وجل هيكون موجود فين؟ يبقى موجود، تعالى الله عن ذلك، موجود فين؟ في المسجد، وموجود في شارع، وموجود في بطنك، وموجود في فمك، وموجود في أذنك وموجود فين؟ عزك الله تعالى الله عما يقولون علوما كبيرة. فين؟ في الكباريه وفي كذا وفي كذا، كل مكان وكل تجويف ومكان يبقى ربنا موجود فيه. يبقى السماء هتعلو، هو يعرف إيه اللي بيجي فوق في السماء؟ ده لكي يعلم لابد أن هو يكون إيه؟ لابد يكون إله حق، لابد يكون هو أعلى من هذه المخلوقات، ولابد أنها يكون فوق هذه المخلوقات جميعا سبحانه وتعالى. يبقى شوف الجارية اللي هي لسه ما بلغتش الحلم ولم يجر على القلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا جارية أين الله؟ قالت إيه؟ في السماء. فين في السماء؟ يعني على السماء وهو مستوى على العرش سبحانه وتعالى. قال ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قال أجمعوا على أن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. يعني إيه؟ يعني قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ربنا عز وجل مستوى على عرش. طيب السؤال، هو العرش بيرفع ربنا عز وجل؟ يعني دلوقتي انا قاعد على الكرسي، ولله المثل الاعلى، انا قاعد على الكرسي، الكرسي ده هو اللي شايلني ولا انا اللي شايل الكرسي؟ هو اللي شايلني الكرسي، صح؟ يعني الكرسي لو حضرتك جيت شديته من تحت ايه اللي يحصل؟ هقع عنه، صح؟ هل هذا ينطبق على الله عز وجل؟ اسمع كلامي الجميل ده. قال العلماء لا العرش يحمله ولا الملائكة ترفعه، بل الكل محمول ومرفوع بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه قدير. تبقى حضرتك قدير. فإذا لو شلنا العرش، هو عالي بل هو أعلى سبحانه وتعالى، سواء العرش موجود أو مش موجود هو أعلى. شوف لذلك تجد تقرأ كده الآيات السبعة اللي بتذكر العرش، اللي بتتكلم عن الرحمن العرش السوى، تجد بعد إيه؟ إن الله عز وجل ثم بعد ما خلق السماء يقول لك إيه؟ ثم استوى على العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، حديث البخاري، لكن في عرش ولا في حاجة. فلما خلق السماوات سبحانه وتعالى السبع والأراضين السبع استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق به عز وجل، لأنه غني مش محتاج لعرش ولا محتاج كرسي ولا محتاج حاجة. والكرسي اللي هو وسع السماوات والأرض قد إيه مساحته؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قال والكرسي موضع القدمين. الكرسي اللي وسع السماوات والأرض اللي هو بيسعهم، لو حطينا السماوات والأرض فيه ما ياخدوش نقطة في هذا الكرسي، ومع ذلك هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وعلى فكرة السماوات ما لهاش حجم محدد، يعني ما لهاش طول ثابت، دي السماوات دي اللي بيحصل لها بتوسع كل فترة بتوسع. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يا الله، ولو شفت السماء دي مثلا، طلعت مثلا يعني طلعت على السماء الثانية وبصيت على السماء الأولى تجد حواليها فراغ. شفت الكرة الأرضية؟ لما يجي يصورك يقول لك هنصور لك الكرة الأرضية بالقمر الصناعي، بتشوف الكرة الأرضية اللي عاملة ازاي في الصورة؟ عبارة عن كورة متعلقة وحواليها ظلام، ظلام كبير قوي. تيجي تشوف حجم الكرة دي بالنسبة للظلام قد ايه؟ ما يذكرش، ما يذكرش، لو مصور لك كل الفضاء. فكذلك هذه السماوات على أطرافها ونواحيها في ايه؟ في فضاء لا يعلمه إلا الله عز وجل، وفوق السماء السابعة في فضاء لا يعلمه إلا الله عز وجل. تبقى حضرتك ايه يا اخي الكون ده؟ تقعد تفكر الكون ده ايه ده؟ انت بقى حضرتك ايها الانسان المتجرئ على الله عز وجل العاصي، انت حجمك قد ايه بالنسبه للارض مش بالنسبه للسماء؟ حجمك قد ايه انت؟ ارض ايه يا عم؟ حجمك قد ايه بالنسبه لو رحت عند جبل عتاق كده وقفت، شوف انت طولك جنب جبل عتاق قد ايه؟ وعرضك جنب جبل عتاق قد ايه؟ ده هذا الانسان المتجري على الله عز وجل البرز ربنا عز وجل بالمعاصي. لو حضرتك طلعت بس الدور الخمسين لا لا خليك في الدور الثلاثين، وبصيت عليه وهو في الأرض في الشارع بتشوفه قد إيه؟ العاشر بتشوفه قد كده. لو طلعت الدور العشرين تشوف إيه؟ معلش يعني كأن إيه يعني نمل بيتحرك. لو طلعت الدور المية تشوفش حاجة، تشوفش حاجة. لو طلعت فوق السحاب ما تلاقيش أصل لهذا الإنسان. إيه ده؟ ومع ذلك سبحانه وتعالى فوق العرش ارتفاع رهيب مهيب، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء. يبقى الواحد يكسف ولا ما يكسفش؟ يستحي من الله عز وجل. قال الاستواء غير مجهول، أي أننا نثبت الاستواء لله عز وجل أنه يستوي استواء يليق به. والكيف غير معقول، ما نعرفش الكيفية. زي ما قلت لك إثبات الكيفية لابد أن احنا نثبت حاجة من الثلاثة، والإيمان به واجب. احنا بنؤمن بكده لأن الله عز وجل قال ذلك وأثبت ذلك لنفسه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك لنفسه. والسؤال عنها بدعة. تقول الكيفية، كيفية سمع الله، كيفية بصر الله، كيفية يد الله، كيفية وجه الله، كل هذا السؤال عنه بدعة. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، آمنا به كل من عند ربنا. قال ما دليل علو القهر من الكتاب؟ قال قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. سبحانه وتعالى الذي قهر العباد. قال ما دليل ذلك من السنة؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء. قال ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ قال علو الشأن هو ما تضمنه اسم الله عز وجل القدوس والسلام والكبير المتعال، أنه منزه عن كل نقص وعن كل عيب، وأنه هو المتعال فوق الخلق جميعا سبحانه وتعالى، فليس هناك أعلى منه، وهو الكبير فهو أكبر من كل هذه المخلوقات وأكبر من كل ما في هذا الكون، لأنه هو الكبير سبحانه وتعالى وما في معناها. قال كذلك هو سبحانه وتعالى تعالى في صمديته، فهو الصمد، إليه يصمد الخلائق. كل الخلائق كل واحد محتاج حاجة يروح لمين؟ يروح للصمد سبحانه وتعالى، يصمد إليه الخلائق في جميع احتياجاته. لولا أن الصمد سبحانه وتعالى يمدك بمدد من عنده وبقوة من عنده ما تقدرش تقوم من مكانك، ما تقدرش تحرك أطرافك، ما تقدرش عينك ترمش، الدم ده ما يجريش. وده يدخل معه اسم الله المقيت سبحانه وتعالى، فهو الذي يقوم ويغفر القوت لعباده سبحانه وتعالى. فهو في صمديته تعالى في صمديته عن الصاحبة، ليس له صاحبة وليس له زوجة وليس له ولد وليس له والد وليس له كفوا أحد أو نظير أو مثيل أو شبيه سبحانه وتعالى. قال وتعالى في كمال حياته وقيومته وقدرته، لأن حياته حياة مطلقة، فتعالى سبحانه وتعالى عن الموت وعن السنة اللي هي مقدمات النوم والنوم والتعب والإعياء، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبث. ما خلقك الله عز وجل العبث للمسلسلات والأفلام والوقوف على النواصي المشي مع النساء والبنات، ما خلقكش ربنا عز وجل كده، إنما خلقك لغاية. والله عز وجل ما خلقنا عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فالله عز وجل في تعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، لأن من صفاته العدل سبحانه وتعالى. فهو تعالى في كل صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، بل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ قال أي فسرت بمعنى من حفظها ودعا الله عز وجل بها والثناء عليها بجميعها. يبقى أنت هنا هذه الأسماء تحفظها 99 اسم، وتعمل بها وتوقن بها أن ربنا عز وجل سميع وأن الله عز وجل بصير، يبقى له سمع وله بصر، وأن الله حي فله حياة وأنه قيوم إلى غير ذلك. ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ضد توحيد الأسماء له الشرك في الأسماء والصفات، وهو الإلحاد. قال منها إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم، فاشتقوا اسم اللات من الإله، اللات سموه أو اشتقوا من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. قال والثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه سبحانه وتعالى، فيقول لك أن إيد ربنا تشبه إيدي، وساق ربنا تشبه ساق مثل ساق، ووجه ربنا مثل وجهه. قال إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان، هم عطلوا أسماء الله عز وجل وعطلوا صفات الكمال لله عز وجل، فقالوا أن الله عز وجل رحيم بلا رحمة، وأن الله عز وجل كريم بلا كرم، وأن الله خالق بلا خلق، وأن الله رازق بلا رزق، إلى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. وقد صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية وصفوه بالعدم، فقالوا أن الله عز وجل لا هو داخل الكون ولا هو خارج الكون، ولا هو عن يمين ولا هو عن شمال، ولا هو فوق ولا هو تحت، من هو فين؟ دول بيعبدوا إيه بقى؟ ما بيعبدوش حدا، بيعبدوا عدم. لما ربنا عز وجل هو على العرش خارج الكون، ولا هو داخل الكون، ولا هو عن يمين ولا هو عن شمال، ولا هو فوق فوق المخلوقات بلك، ولا هو تحت، ما انتوا تعبدوا ايه بقى؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، قال فالمعطله يعبدون عدما والمشبهة يعبدون وثنا، لأن الله عز وجل كما قلنا في صفاته وفي أسمائه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافيها ما ينافي نوعا ما؟ نقول نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. يعني اللي بيدعي غير ربنا عز وجل في قلب حاجة أو قلب نفع أو دفع ضر، نقول أنت كده أشرقت، يبقى أشرك في كل التوحيد. ما هو أشرك في الألوهية، هنا الدعاء ده إيه؟ عبادة من العبادات، يبقى ده توحيد عبادة. فهو لما أشرك في توحيد العبادة، ذبح لغير الله، نظر لغير الله، استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب نصر أو نصر من عدوه وطلبها من غير الله عز وجل، أو النصر على عدوه من غير الله عز وجل، ده غير الأخذ بالأسباب. يبقى هذا أشرك بالله عز وجل، إذا أشرك في الألوهية فقد أشرك في الربوبية، وأشرك في الألوهية وأشرك في الأسماء والصفات. لو أشرك في الربوبية قال ده في خالق آخر غير الله، وهناك من هم من الأوتاد والأخطاب يدبرون أمر المخلوقات في هذا الكون غير الله عز وجل، أشرك في أشرك في الربوبية، يبقى لأنه أشرك في الربوبية وأشرك في الألوهية وأشرك كذلك في الأسماء والصفات. فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. قال ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ قال قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قال ما معنى الإيمان بالملائكة؟ قال هو الإقرار الجازم بوجودهم. الملائكة دول عالم غيب والعالم مشاهدة، عالم غيب، وشرط أهل الإيمان وأهل اليقين أنهم يؤمنون بالغيب، فلما جاءت النصوص في الكتاب وفي الصحيح السنة فنحن نؤمن بذلك. قال هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، أي أنهم ممن يعبدون الله عز وجل ومسخرون بأمر الله عز وجل. قال تعالى وعباد مكرمون، وده رد على السؤال هم الملائكة ذكور ولا إناث؟ الملائكة ذكور ولا إناث؟ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له وأكلهم به. فهم أقسام كثيرة الملائكة، كل واحد منهم أو كل مجموعة أو أقسام لها وظيفة معينة. فجبريل عليه السلام هو الروح الأمين، هو موكل بالوحي، وهناك من هو موكل بالقطر يعني بالماء والمطر زي ميكائيل عليه السلام، وهناك من موكل بالنفخ في الصور زي إسرافيل عليه السلام، وهناك من موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت مش اسمه عزرائيل. عزرائيل دي في الإسرائيليات، ولم يأتي نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت اسمه عزرائيل، إنما اسمه إيه؟ ملك الموت. وهناك الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، وهناك الموكل بالجنة ونعيمه وهو رضوان ومن معه، وهناك الموكل بالنار ومن معه هو مالك ومعه الزبانية، ورؤاسة الزبانية كام؟ 19. وهناك الموكل بفتنة القبر بسؤال القبر أو أسئلة القبر، وهما المنكر ونكير إلى غير ذلك. قال ما دليل الإيمان بالكتاب؟ قال أدلته كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هل سميت جميع الكتب في القرآن كل الكتب اللي أنزلها ربنا عز وجل هل هي مسماة في القرآن؟ نقول سمى الله عز وجل منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وقال تعالى وآتينا داود زبورا، وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنحن نؤمن بما ذكر الله عز وجل إجمالا، ونؤمن أيضا بما ذكر الله عز وجل تفصيلا. قال تعالى قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ هي التصديق الجازم أو الإقرار أو الاعتقاد الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل تكلم بها حقيقة، فتكلم بالتوراة بالعبرية، والإنجيل أيضا تكلم فيها بالعبرية، والقرآن بالعربية، وصحف إبراهيم بالعربية بالعربية إلى غير ذلك. قال فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة، بدون واسطة الرسول الملكي، إنما سمع مباشرة منه سبحانه وتعالى. ومنه ما بلغه الرسول الملكي اللي هو جبريل عليه السلام إلى الرسول البشري اللي هم الرسل، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، زي ما أوحى الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وافترض عليه الصلاة، فافترض عليه الصلاة مباشرة من خلف الحجاب مباشرة من الله عز وجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما مباشرة بدون الواسطة الرسول الملكي اللي هو الملكي اللي هو جبريل عليه السلام، وفي صور أخرى نزل جبريل عليه السلام على رسل الله عز وجل. قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال تعالى لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال أن هذا القرآن كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال أهل التفسير أي مهيمنا على هذه الكتب، أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فهذا القرآن قد نسخ ما قبله من الكتب، وقد هيمن على ما نزل من قبله من الكتب، لأن الله عز وجل هو الكتاب الوحيد الذي تكفل بحفظه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يتكفل بحفظ سائر الكتب التي نزلت قبل هذا القرآن من توراة أو إنجيل أو زبور أو صحف إبراهيم أو موسى، فتطرق إليها التبديل والتحريف. أما هذا الكتاب فلا يتطرق إليه التبديل ولا التحريف إلى أن يشاء الله عز وجل، حتى يرتفع هذا الكتاب في آخر الزمان من الصدور ومن السطور، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتالك فعلوا كده صح؟ ولا نكمل؟ ها شهر. طيب خلاص نكتفي على ذلك المقدار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل معكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمدادهم الحق بان.